بالأثر اللي علق؟ ويونس هو ابن فرافش الطيار. لا الأثر يونس وقد أخرجه شيخ باب إخراج الخصوم ترجمة وقد أخرجه ترجمة قوله باب إخراج الخصوم أهل الريب من البيت من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الأشخاص، وقال فيه المعاصي بدل أهل الريب، وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، وتقدم شرحه مصطفى في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف. نعم يوسف. قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماة ما بين ضلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات، الميم محفوظة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي الصحيح عن البخاري، ويونس هو ابن بياض، ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري. وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين، فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده. وقوله مثل منسات ومضات، أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته. وقال الشاعر إذا دببت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل. أنشده أبو عبيدة ثم قال وبعضهم يهمزها فيقول منسأته، قلت وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة. وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آل من أنسأ الشيء إذا أخره. وقوله الميم محفوظة أي في كل من المنسات والميضات، وفي الميضات اللغات المذكورة. خلاص شلّي. أي هذا الباب في بيان إخراج الخصوم أي أهل المخاصمات لله وأهل الريب لكسر الراء جمعه وهي تهمة والمعصية. وقول بعد المعرفة أي بعد شهرتهم بذاك يعني لا يتجسس عليهم، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم بالمعاصي. وقد ذكر في الأشخاص باب إخراج أهل المعاصي وخروجهم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ثم ذكر حديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفيا ومستوفي. وقال المهذب إخراج أهل الريبة والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرة بالعصيان. وإذا لم يعرفوا لأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من تجسس الذي نهى الله عنه. وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يجب الحد أقيم عليه. بمناسبة الحديث الباء مطابق ترجمة مناسبة الحديث مطابق ترجمة من حيث إنه بلغ من معناه، فإن فيها الإخراج من البيوت وفيها إحراق بالناب إسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الجزائي والنون عبد الله بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز. ومضى الحديث في الأشخاص وقبل الأشخاص. وقبله في الصلاة وفي باب صلاة الجماعة. ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب. قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالف مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرق عليهم. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو العظم الذي أخذ عنه أو أخذ عنه اللحم. قوله أو مرماتين خلص خلص كانوا أخذه من كونه يحرقه يحرقهم لكن هو واضح فيه كلام نعم في كلام حصل نعم يقول وفي الحديث ان من طلب ان من طلب بحق فاختفى او تمنع في بيته مطلا اخرج منه بكل طريق يتوصل اليه بها كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم اخراج المتخلفين عن الصلاه بالقاء النار عليهم في بيوتهم والحديث سبق في الجماعه والاشخاص نعم أقول ما هو ظاهر لأن أحرق عليهم ظاهر معهم أما لو قال فأحرق بيوتهم كربما يقول إنه يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني ذوي المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي وصاحب ريب وتهم يأتي النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج ولا حرج من ذلك هذا ما الترجمة وسواء كان هذا الحديث شاهدا لها أم لم يكن فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل خصوم وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس لأن لما في ذلك ما ضرر والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة رجل الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس لصلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به لقوله ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة ب27 درجة من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا إليه ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو ملمتين حسنتين لشهد العشاء العرق العضل الذي ليس فيه لحم سمي عرقا لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل وأما المتين ففسرهما البخاري بقول ما بين ظلف الشاة من اللحم ما بين ظلفي الشاة من اللحم المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يؤبه به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة وهي فيه ولها 27 درجة نعم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال عندهم اجتهادات لكن هذا اجتهاد ليس بصواب المجتهد قد يخطئ وقد يصيب والصحيح ان من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد انه كافر كفرا مخرجا عن المله وانه لا يجوز ان يغسل اذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين بل يرمى في زباله ويدفن لئلا يتاذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. قوله إخراج أهل المعاصي. ما المقصود بالإخراج؟ يعني إخراج على سبيل التعريب ولا إخراج طرد يعني؟ لا إخراجهم من المكان هذا، من مكان الريب. مطلقا. ما يسكنون يعني؟ ما يسكنون في هذا المكان. يجعلهم مكان آخر يحرسون فيه. يعني هذا مسؤولية الإمام هذه أو كيف؟ نعم. مسؤولية الإمام يعني؟ إيه مسؤولية الإمام.